إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على رسالة الصبح المشرق، وآخر ما توقفنا عنده الكلام على الهمزتين المتفقتين، وبينا بأن الهمزة المزدوج في المتفقتين على ثلاث صور، وبينا حكم كل صورة. واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في الكلام على الهمزتين المختلفتين، فنقول وبالله نستعين. قال المصنف وفقه الله: الهمزتان المختلفتان، وهي على خمس صور، وهي على خمس صور. معلوم أن الحركات هي الفتح والكسر والضم، فإما أن تكون الهمزتان مفتوحتان كما تقدم آآ، أو مكسورتين إي، أو مضمومتين أو. وهنا ذكر خمس صور في المختلفتين، المجموع هذه ثمان صور، ثماني صور، الخمسة مع الثلاثة ثمانية صور، لكن أو ثماني صور، لكن بقي هناك صورة تاسعة، صورة تاسعة، وهي في المختلفتين، لكن هذه الصورة لا وجود لها في القرآن، وهي إي أو، لأن المختلفتين ستكون آ إي آ أو إي آ أو أو إي أو آ، هذه خمس صور. أما إي أو فهذه غير موجودة في كلام الله عز وجل، كما سينبه عليها المصنف، لكن أردت أن أبين هنا يعني الصور المحتملة للهمزتين، هي تسع صور، منها ثلاثة في المتفقتين، وخمسة في المختلفتين، والصورة السادسة في المختلفتين هذه غير موجودة في كلام الله عز وجل. على كل حال، نبدأ ببيان صور المختلفتين. قال المؤلف وفقه الله: الأولى، يعني الصورة الأولى من الصور الخمس من المختلفتين، الصورة الأولى، قال: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، ووقعت في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله تعالى: كلما جاء أمة رسولها، في سورة المؤمنون جاء أمة، كلما جاء أمة رسولها. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، نحو: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى أي. إذن هذه الصورة الثانية، الصورة الأولى آ أو، الصورة الثانية آ إي. هاتان الصورتان حكمهما واحد، ولهذا جمعهما المصنف في حكم واحد فقال: حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين فقط، يعني فيها حكم واحد فقط. قال ابن بري رحمه الله ملخصا لحكم السورتين: ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت. إذن هذه قاعدة في المختلفتين، إذا كانت الأولى مفتوحة الحكم التسهيل وجها واحدا. نأتي الآن إلى تطبيق تطبيق القراءة لهاتين السورتين. نبدأ بالسورة الأولى وهي في قوله تعالى: كلما جاء أمة، جاء أمة، حكمها ماذا؟ تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. تقرأ هكذا: كلما جاء أمة رسولها، أعيد التسهيل، كلما جاء أمة رسولها، إذن هذا هو التسهيل للثانية. فأقرأ الهمزة الثانية بين الهمزة المضمومة والواو المضمومة، يعني لا تقرأ واو مضمومة و، ولا تقرأ همزة مضمومة خالصة أو، وإنما تكون بينهما. هذا هو التسهيل. هو جاءهم، إذن هذا أو هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية آئي في قوله جل وعلا، مثاله قال جل وعلا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الشاهد البغضاء إلى، أعيد، والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن فأقرأ الهمزة الثانية مسهلة بين الإي وهي الهمزة المكسورة وبين الي الياء المكسورة، إذن فلا تكون ياء خالصة مكسورة ولا تكون همزة خالصة مكسورة، وإنما تكون بينهما، وهذا هو التسهيل. فأقول إي، إذن اسمع جيدا: البغضاء إلى يوم القيامة. أيضا ولا أقرأها ها، وقد نبهنا على ذلك فيما تقدم. إذن هاتان سورتان من المختلفتين، إذا كانت الأولى مفتوحة فالحكم ماذا؟ التسهيل وجها واحد. طيب، قال المصنف وفقه الله: الثالثة أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، نحو وعاء أخيه، وعاء أخيه. هذه الصورة الثالثة حكمها قال: تحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء خالصة مفتوحة. لاحظ الآن الصورة الثالثة، الثانية هي المفتوحة، الهمزة الثانية هي المفتوحة، إذن الحكم ماذا؟ أنها تبدل، وهي الثانية، الكلام دائما على الثانية، تبدل ياء مفتوحة. تطبيقها أقول: وعاء أخيه، ياء خالصة مفتوحة، يعني أخيه في حال الوصل أقرأها يخيه، يا خي، يا خي، يا خي. إذن أعيد: من وعاء يخيه. هذا هو الإبدال، تحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء خالصة مفتوحة. قال المؤلف فقال الله: ملاحظة، إذا كانت الهمزة الثانية المفتوحة همزة بدل فإنه يجتمع ثلاث همزات، حكمها يكون بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء خالصة مفتوحة مع ثلاثة البدل في الثالثة. مثاله: لو كان هؤلاء آلهة. هؤلاء آلهة. لاحظ في كلمة آلهة سمع فيها همزتان، الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية هي همزة البدل، لأن أصلها أنها همزة ساكنة. آلهة أصلها أألهة، فأبدلت عند جميع القراء هذه الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، والحركة التي قبلها وهي الهمزة هنا مفتوحة، إذن فصارت آلهة. ثم دخلت عليها همزة هؤلاء فاجتمعت همزة هؤلاء مع آلهة، حكمها كما بين المصنف: الأولى همزة هؤلاء تحقق، الهمزة الثانية في آلهة، الهمزة الثانية وهي الأولى في آلهة، وهي الأولى بالنسبة إلى كلمة آلهة لوحدها، تبدل ياء، إذن آلهة تصبح يالهة. آلهة في الوصل أقرأها يالهة، هكذا تقرأ، فنبدلها ماذا؟ ياء مفتوحة. وهمزة البدل كما هو معروف فيها ثلاثة البدل: القصر والتوسط والطول. إذن أطبق هذه الأوجه الثلاث، تقرأ هكذا: لو كان هؤلاء آلهة، هذا القصر، نقرأ بالتوسط الآن: لو كان هؤلاء آلهة، أقرب الطول: لو كان هؤلاء آلهة. إذن هذه ثلاثة أوجه في الهمزة الثانية في كلمة آلهة، أما الأولى فإنها تبدل ياء مفتوحة. إذن هذه الصورة الثانية الثالثة عفوا. الصورة الرابعة من المختلفتين أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. مثالها قال نحو: النبي أولى، النبي أولى، حكمها تحقيق الأولى وإبدال الثانية واوا خالصة مفتوحة، واوا خالصة مفتوحة. إذن تطبيقها كيف يكون؟ كالآتي: النبي أولى، أعيد، أولى أقرأها وولى، أعيد: النبي أولى. ومثالها أيضا في قوله جل وعلا: سوء أعمالهم، تقرأ سوء أعمالهم، فأبدل الثانية واوا مفتوحة، واوا مفتوحة. إذن تحقيق الأولى وإبدال الثانية واوا مفتوحة. قال المصنف وفقه الله: قال ابن بري، قال ابن بري رحمه الله ملخصا للصورتين الثالثة والرابعة: كالياء وكالواو ومهما وقعت مفتوحة ياء وواوا أبدلت. هذا البيت كما نبه المصنف في الهامش له علاقة بالبيت الذي قبله، ومعنى هذا البيت أن الهمزة التي سهلت في الصورتين الأولى والثانية، يعني الهمزة الثانية، إذا وقعت مفتوحة في الصورتين الثالثة والرابعة فإنها تبدل ياء أو واوا بحسب الهمزة الأولى، بحسب الهمزة الأولى التي إذا إن كانت مكسورة أبدلت الثانية ياء، وإن كانت مضمومة أبدلت الثانية واو. معنى هذا يعني نعطيك خلاصة في هذه الحالات الأربع في المختلفتين، أو هذه الصور الأربع في المختلفتين. باختصار، إذا كانت الأولى مفتوحة الحكم التسهيل وجها واحد، إذا كانت الثانية مفتوحة الحكم الإبدال وجها واحد. لكن هنا يأتي سؤال في الثانية، إذا كانت الثانية هي المفتوحة قلنا الحكم الإبدال وجها واحدا، يأتي سؤال ماذا نبدلها؟ نقول أبدلها بحسب حركة الهمزة التي قبلها، فإن كانت الهمزة التي قبلها مكسورة إذن تبدل الثانية ياء، مثالها وعاء أخيه. وإذا كانت الأولى ماذا؟ مضمومة، فتبدل الثانية واو، مثاله النبي أولى. إذن هذه أربع صور للمختلفتين، وهذا هو اختصارها سهل. إذا كانت الأولى مفتوحة قال التسهيل وجها واحد. إذا سئلت همزتان مختلفتان عند ورش، الأولى مفتوحة ما حكمها؟ قل التسهيل وجها واحد. إذا كانت الثانية المفتوحة قل الإبدال وجها واحد. طيب إذا سئلت ماذا نبدلها؟ نقول ننظر إلى الهمزة التي قبلها، إن كانت مكسورة أبدل الثانية يا، وإن كانت الأولى مضمومة نبدل الثانية واو. إذن هذا باختصار للحالات أو الصور الأربع في المختلفتين. قال الخامسة، الصورة الخامسة الآن، قال أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة نحو يشاء إلى، حكمها قال تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو إبدالها واوا خالصة مكسورة. إذن فيها وجهان الآن، إذا كانت الأولى مضمومة فيها وجهان، إذا كانت الأولى مضمومة فيها وجهان، ما هما؟ قال تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، أو إبدالها، الضمير يعود على من؟ على الثانية، واوا خالصة مكسورة. إذن الأولى كما تقدم معنا دائما محققة، الثانية الآن، الثانية إما أن تسهلها بين بين أو أن تبدلها واوا خالصة مكسورة. ثم قال بين قوسين الإبدال هو المقدم في الأداء، يعني إبدالها واوا هو المقدم في الأداء. ونبه المصنف في الهامش على أنه هو المقدم في الأداء، وأنه أيضا هو الأقوى من حيث الرواية كما قال ذلك الداني والشاطبي والناظم، لأن عليه أكثر القراء، وبهذا قرأت على شيخي، يعني أنني قرأت بوجه الإبدال وقدمته. طيب، قال ابن بري عليه رحمة الله، قال ابن بري رحمه الله مبينا لحكم هاته الصورة ومشيرا إلى الخلاف فيه، قال وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم، فمذهب الأخفش والقراء إبدالها واوا لدى الأداء، ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه. إذن فلخص ابن بري عليه رحمة الله حكم هذه الصورة والخلاف الذي فيها في هذه الأبيات الثلاث، هذه الأبيات الثلاث. نأتي الآن إلى التطبيق. يشاء إلى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين أو إبدالها واوا مكسورة. نبدأ بالوجه المقدم وهو إبدالها واوا، فأقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعيد، يشاء ولا، يعني إلى أقرأها في الوصل ولا. أعيد، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا إبدالها واو. نأتي الآن إلى التسهيل. إذن أقرأ الهمزة الثانية بين الإي الهمزة المكسورة واليي يعني الياء المكسورة، فأقول هي. إذن تقرأ هكذا، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعيد الشاهد، يشاء إلى، إذن بين الإي والي وليس بين الواو المكسورة، إنما الياء المكسورة لأنها ماذا؟ الهمزة مكسورة، إذن فالذي يناسبه هو الياء، لأن الياء هي أم الكسرة، الياء هي أم الكسرة. إذن هذان وجهان في هذه الصورة الخامسة، والوجهان صحيحان مقروء بهما، والمقدم في الأداة هو إبدالها واوا مكسورة، يشاء ولا، يشاء ولا. إذن هذه خمس صور للهمز المزدوج في كلمتين للمختلفتين. ملاحظتان، قال المصنف وفق الله، ملاحظتان. الأولى صورة الهمزتين الأولى مكسورة والثانية مضمومة إي أو، لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، يعني لا تجد هذه الصورة، وإن كان يعني بعض من كتب في هذا الباب يذكر مثالا لها فيقول ورد معناه ولم يرد لفظه، ورد معناه ولم يرد لفظه، وهو في سورة القصص لما جاء موسى إلى ليرد الماء قال وجد عليه أمة من الناس يسخون، يعني قالوا المقصود وجد على الماء أمة. إذن فالهمزة هنا مكسورة بعدها مضموم، لكن لم يرد هذا اللفظ لم يرد في القرآن، وإنما ورد معناه هكذا، قالوا هذا من باب التقريب، إن الله سبحانه وتعالى في سورة القصص قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني تقدير الكلام يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام يعني لما ورد ماء مدين وجد على الماء، عليه الضمير يعود على الماء، قالوا وجد على الماء أمة إيؤ، هذا من بابي فقط يعني البيان، وإلا فيكفي أن تعلم أن هذه الصورة إيؤ لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم. الملاحظة الثانية، قال كل ما ذكرناه من حكم التسهيل أو الإبدال للهمزة الثانية إنما هو في حال الوصل فقط، وأما إذا وقف القارئ على الأولى وابتدأ بالثانية فإنه يجب عليه أن يحقق الهمزة وجها واحدا. إذن هذه الملاحظة الثانية، وهي ملاحظة مهمة، وهي كل ما ذكرناه من حكم التسهيل أو الإبدال للهمزة الثانية إنما هو في حال الوصل فقط، يعني حال وصلها، مثلا وعاء أخيه تقرأ الثانية ياء مفتوحة، لكن متى؟ في حال الوصل. أما في حال الابتداء فإنك تقول أخيه، فإنك تقول أخيه فتحقق الهمز. وهذا كما قلت في جميع ما تقدم، سواء في المتفقتين أو في المختلفتين. حتى في المتفقتين فإنك إذا ابتدأت بالهمزة الثانية فإنك تحقق ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أموالكم الهمزة فيها التسهيل وفيها الإبداء كما تقدم، في همزة في همزة أموالكم أو أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لكن إذا ابتدأت بأموالكم، سؤال الآن، سؤال اختباري، ابتدئ من قوله سبحانه وتعالى أموالكم، فتقول أموالكم بالتحقيق، تقول بالتحقيق. هذا معنى هذه الملاحظة الثانية. قال وأما إذا وقف القارئ على الأولى وابتدأ بالثانية فإنه يجب عليه أن يحقق الهمزة وجها واحدا، وهذا من باب البيان والتوضيح، هذا من باب البيان والتوضيح لما تقدم. إذن هنا يكون المصنف قد أنهى الكلام على القسم الأول لأحكام الهمز، لأن أحكام الهمز كما تقدم قسمناه إلى قسمين، الهمز المزدوج والهمز المفرد. إلى هنا انتهى الكلام عن الهمز المزدوج في كلمة وفي كلمتين. ثم شرع المصنف في القسم الثاني وهو الهمز المفرد. قال وفقه الله: الهمز المفرد وهو على نوعين، ما تبدل همزته حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وما تنقل حركة همزته إلى الساكن قبلها. إذن فهنا عندنا حكمان للهمز المفرد، إما الإبدال وإما النقل. إما الإبدال يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، وإما أن تنقل حركته إلى الساكن قبله. بدأ المصنف بالأول، قال أولا تبدل همزته حرف مد من جنس حركة ما قبلها، والهمزة في هذا الباب إما أن تكون فاء الكلمة مثل أخذ، أو عين الكلمة مثل سأل، أو لام الكلمة مثل قرأ. المقصود بالكلمة هنا كما نبه عليه المصنف في الهامش، الكلمة يعني التي توزن بها أصولها، يعني الكلمة أصولها توزن على مادة فعل، على مادة فعل. ليس المراد بالكلمة هنا يعني ليس المراد هنا بمادة فعل يعني الفعل، وإنما المراد هنا ما توزن به أصول الكلمة، كقول ابن بري عليه رحمة الله: القول في إبدال فاء الفعل. الفعل هنا ليس المقصود به الكلمة، ليس المقصود به قسيم الحرف والاسم، وإنما المراد به ما توزن به أصول الكلمة. إذن فالكلمة سواء كانت فعلا أو كانت يعني غير فعل، يعني كانت اسما، فالمهم أنها إذا وقعت هذه الهمزة فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة فلها حكم عند ورش رحمه الله، وسيأتي بيانه. ولهذا قال المصنف: ولكل حال من هذه الأحوال الثلاثة حكم إليك بيانه فيما يأتي، إليك بيانه فيما يأتي. قال: إذا وقعت الهمزة فاء للكلمة فلها حالان. نبدأ الآن بالأولى، إذا وقعت الهمزة فاء للكلمة فلها حالان. الحال الأولى أن تكون ساكنة، يعني الهمزة ساكنة. حكمها قال: تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. مثالها: فإنهم يالمون كما تالمون، سورة النساء. هذه أصلها يألمون، أصلها يألمون، يعني الهمزة ساكنة، الهمزة ساكنة، فتصير ماذا؟ يالمون، تألمون، تصير تالمون. إذن فهي همزة ساكنة وقبلها حرف مفتوح، فأبدلت حرف مد من جنس حركة ذلك الحرف. إذن هذا مثال إذا كانت، إذا كان ما قبلها مفتوح. مثال إذا كان ما قبلها مضموم، قول الله سبحانه وتعالى مثلا يؤمنون، يؤمنون، يؤمنون، إذن فالهمزة ساكنة والحرف الذي قبلها مضموم، إذن ماذا تبدل هنا؟ تبدل واو. إذن ففي المثال الأول تبدل ألفا، لماذا؟ لأن ما قبلها مفتوح، يالمون تالمون. وفي المثال الثاني تبدل واوا، لماذا؟ لأن ما قبلها مضموم. قال المصنف فقال الله الثانية، يعني الحال الثانية، أن تكون الهمزة، أن تكون الهمزة مفتوحة قبلها ضم، ما زلنا مع الهمزة التي وقعت فاء للكلمة، فاء للكلمة، يعني هي الأولى، مثل أخذ كما تقدم. قال حكمها تبدل واوا مفتوحة، مثالها يؤمنون، وهذا يعني في الحقيقة خطأ مطبعي، هذا خطأ مطبعي، لأن هذا المثال لا يصلح هنا، وإنما يصلح في الحال الأولى كما بينته في الشرح. والمناسب هنا للتمثيل هو قوله سبحانه وتعالى يؤاخذكم، وقوله سبحانه وتعالى المؤلفة، المؤلفة ويؤاخذكم، إذن لأن هنا وقعت فاء الكلمة، آخذ وألف، وقعت فاء الكلمة وهي مفتوحة، يؤا المؤا المؤلفة، إذن حكمها ماذا؟ أنها تبدل واوا مفتوحة. إذن فالقراء يقرؤون لا يؤاخذكم الله، ورش يقرأها لا يواخذكم، يبدلها واو. القراء يقرؤون والمؤلفة قلوب، وورش يقرأها والمولفة، يبدلها واوا مفتوحة. إذن إذا وقعت الهمزة فاء للكلمة فلها حالان، أن تكون ساكنة فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وأما أن تكون مفتوحة وقبلها ضم، في هذه الحال تبدل واوا مفتوحة. قال المصنف رحمه الله وفقه الله ملاحظة، خرج عن قاعدة ورش رحمه الله في هذا القسم باب الإيواء، أي أن الإمام ورشا حقق الهمزة الساكنة في جميع ما تصرف من باب الإيواء، ووقع هذا في سبعة ألفاظ. باب الإيواء هو هذه الكلمات التي سيذكرها المؤلف، وهي المأوى، مأواهم، مأواكم، تؤوي، فأو، تؤويه. إذن هذه الكلمات كلها يحقق فيها ورش الهمزة. إذن وإن وقعت فاء الكلمة وهي ساكنة، وهي ساكنة، لكنها لا تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. ورش من طريق الأزرق الذي نقرأ به في هذه الرسالة، فيقرأها بالتحقيق المأوى، مأواهم، مأواكم، تؤوي، فأو، تؤويه، فيحقق الهمزة الساكنة ولا يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إذن هذا إذا وقعت الهمزة فاء للكلمة. قال المصنف وفقه الله إذا وقعت الهمزة عينا للكلمة، قال لم يبدل الإمام ورش رحمه الله الهمزة الساكنة إذا وقعت عينا للكلمة سوى في ثلاث كلمات، وهي بئس وبئر والذئب، فتقرأ بال بعد الإبدال بيس بير الذيب. إذن ورش رحمه الله يقرأ هذه الكلمات الثلاث بالإبدال، بيس الورد المورود مثلا، وبير معطلة، أكله الذيب، هكذا يقرأها ورش رحمه الله. إذن فإذا وقعت الهمزة عين للكلمة فحكمها ماذا عند ورش؟ هو التحقيق. إلا في هذه الكلمات الثلاث فإنه يقرأها بالإبدال. ملاحظة، يعني هناك كلمات قد تشكل ويظهر أنها وقعت يعني عين الكلمة، لكن مع ذلك يعني حققها ورش، ولهذا ذكر المصنف هذه الملاحظة. قال: قرأ ورش رحمه الله لئلا ولأهب بإبدال الهمز المفتوح فيهما ياء مفتوحة على غير قياس في الموضعين فقط، في كليهما وقع الهمز فاء فتنبه، يعني وقع الهمز فاء فتنبه، يعني في كلمة لئلا ولأهب. لكن كما قلت قد تشكل على البعض على أنها وقعت عين الكلمة، فنبه المصنف على هذين الموضعين فيقرأها ورش بالإبدال، يقول ليلا ليهب ليلا ليهب، فيقرأها بالإبدال. وهناك ملاحظة في الهامش، وهي ملاحظة مهمة أيضا نبه عليها المؤلف، وهي كلمة سال في سورة المعارج. يعني هل هي سال هذه وقع فيها إبدال؟ فنقول هي مثل بيس وبئر والذئب، أو ماذا حصل فيها؟ نبه المصنف على ذلك فقال: سال في فاتحة المعارج، فإنها إن كانت من السيلان فهي على الأصل لا إبدال فيه. إذا كانت من السيلان نقول سال الماء، سال الوادي، سال من السيلان، ففي هذه الحال لا إشكال فيها، سال سائل. وقال وإن كانت من السؤال، وإن كانت من السؤال فهنا قد يقول قائل يعني أنها أبدلت، لكن المصنف ماذا قال؟ قال وإن كانت من السؤال فإنها على الأصل أيضا، لأن هناك لغة عند العرب تقول سال عن السؤال من دون تحقيق همز، والدليل هو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سالت ولم تصب. سالت بمعنى سألت، كأنه قال سألت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سألت ولم تصب. لكن لغة العرب هكذا في السؤال يقولون سال ويقولون سأل. إذن فلو قلنا إن سال على التحقيق، على التحقيق، على لغة التحقيق للهمز، فنقول هنا أبدلت أيضا وتلحق بالكلمات الثلاث. وعلى القول بأنها لغة، لغة عند العرب، فلا إشكال فيها أيضا، فهي على الأصل، فهي على الأصل. على كل حال ورش رحمه الله قرأها سالة، لكن من باب البيان والتوضيح لهذا الموضع فيذكر مثل هذا الكلام. ثم قال المصنف فقه الله: قرأ ورش رحمه الله لفظ أرأيت وأرأيتكم وفرأيت ونحوها بإبدال الهمزة الثانية ألفا مدية طولا، وهذه الكلمات تقدم الكلام عليها، وأنها تصير في حال الإبدال طولا تصير من باب الهمز، عفوا من باب المد اللازم الكلمي المخفف، باب المد اللازم الكلمي المخفف. قال ونحوها بإبدال الهمزة الثانية ألفا مدية طولا. ولورش رحمه الله فيها وجه آخر وهو تسهيلها بين بين، فيقرأ أرأيت أرأيتكم أفرأيت، فتقرأ بالتسهيل بين بين، ويقرأ أيضا بإبدالها ألفا مدية طولا. ووجه التسهيل نبه عليه المصنف في الهامش، قال لورش رحمه الله وجه آخر وهو التسهيل بين بين، وهو مذهب جمهور أهل الأداء، وهذا ربما ما جعل الداني رحمه الله يقتصر عليه في التيسير، وهو الذي كنت أقدمه في قراءتي على شيخي وأقدمه في إقراء الآن، يعني أرأيت أرأيتكم يقدم التسهيل. وإنما ذكرت في الأصل وجه الإبدال لأنه هو المرسوم في كل المصاحف التي بين أيدينا، لذلك لو ترجع حقيقة إلى المصاحف المرسومة التي نقرأ بها فنجد أرأيت أرأيتكم وفرأيت ونحو ذلك، هذه الكلمات مرسومة على وجه الإبدال، مرسومة على وجه الإبدال، الإبدال فيها صحيح والتسهيل فيها صحيح، وكلاهما مقروء به عند ورش عليه رحمة الله. وإن كنت قرأت وأقرأ بالتسهيل لكن أيضا وجه الإبدال يعني معتبر وصحيح أيضا. قال إذا وقعت الهمزة لاما للكلمة، إذا وقعت الهمزة لاما للكلمة، قال لم يبدل الإمام ورش رحمه الله الهمزة إذا وقعت لاما في الكلمة إلا في النسيء، فإنه أبدلها ياء ثم أدغمها في التي قبلها فأصبحت تقرأ النسي، أصبحت تقرأ النسي. إذن إذا وقعت الهمزة لاما للكلمة فحكمها كالتي وقعت عينا للكلمة، فإنها تقرأ بالتحقيق عند ورش إلا في هذا الموضع، كلمة النسي في سورة التوبة، إنما النسي زيادة النسيء، فالهمزة يبدلها ياء فتلتقي هذه الياء المبدلة مع الياء الأصلية في كلمة النسي فتدغم الأولى في الثانية فتصير ياء واحدة مشددة، فورش يقرأها هكذا إنما النسي زيادة في الكفر، النسي بالياء المشددة. إذن فالخلاصة الآن، الخلاصة في إذا وقعت الهمزة فاء للكلمة وعين للكلمة ولام للكلمة، الخلاصة أنها إذا وقعت فاء للكلمة فإن كانت ساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، أو تبدل واو مفتوحة إذا كان ما قبلها ضم، وأما إذا كانت عينا للكلمة أو لام للكلمة فالأصل فيها هو التحقيق، الأصل فيها هو التحقيق إلا هذه الكلمات المستثنات وهي بئس وبئر والذئب والنسي. إذن هذه خلاصة ما يبدل عند ورش رحمه الله في الهمز المفرد. ثم ذكر الكلام على اللائي، وهذه ملاحظة ذكرها المصنف هنا، ولعل الكلام على اللائي يعني فيه التفصيل المذكور، نرجع الكلام عليه بإذن الله عز وجل إلى درسنا القادم، يعني حتى لا يطول الدرس نرجع الكلام عليه بإذن الله جل وعلا إلى درسنا القادم، نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.